ما ترك فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فإذا جاء أجلهم لا تأخرون ساعة ولا يستقدمون بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من ذنبة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا يؤخرون ساعة

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وما والله أنزل من السماء السماء إماء لبنا خالصا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين والله أنزل من السماء إماء فأحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطون نسقيكم مما Thank you. والله أنزل من السماء إماء وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا للشاربين سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات وأوحى ربك إلى أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر الشجر ومما يحرثون أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يحرثون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يحرثون وأوحى ربك إلى النحل يأكل من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء والله خلقكم والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم لا يعلم بعد والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزق إما ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا من أزواجكم بنين وحسبة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا حسنا فهو ينفق الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض أمر الساعة لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وجعلتم السماء أبصارا أفئدة لعلكم تشكرون. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وَدَقَّ